يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة حوائج. لثلاث حوائج ما هي حسين؟ أولا نعم حراسة إيش؟ حراسة البيت جاءت به السنة حراسة البيت. طيب أجل وش يبقى للحرام؟ هو الثاني. احنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب. ماشي يجوز كالصيد والماء حراسة الماشية. والثالث الحرث. اي الصيد والماشية والحرث. طيب هل يقاس على هذه مثلها؟ حجاج هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا؟ يبدو أنك من تالي تغيب عنا تطفيه في مصر شيء لها أشياء. طيب يا عبد الرحمن هنا ما مثلها أو كناشة. طيب طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حاجة حتى يعمم؟ نعم نعم الله اعلم انه خص ذلك لدعاء الحال في صلى الله عليه وسلم لانه هو اللي كان في وقته. نعم طيب واذا نص على الشيء ابلغ مما اذا عمم. طيب طيب يلا طلال قوله الكلب ال هنا للعهد او لبيان الحقيقه او للعموم؟ للعموم. ما ضابط ال العمومية؟ الاسم المعرض عادة كله عادة ضابط ضابط. طيب محمد يعني يقول انه يقيل انا من اسماء موصولة. لا يا اخي مع صورة ما هي باللي تفعل الكلب وشبهه. نعم أي ما ضابطها مصطفى؟ صح كل بالسكون بالتشديد. أي طيب أن حل محلها كل بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كلب صح؟ صحيح. طيب هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم؟ لا يستثنى الكلب المعلم. فالكلب المعلم يجوز ثمنه. اصبر يا جماعه ترى رفع اليدين هذه معناها انك تقول للمجيب اخطات. خلوه يجيب اللي يخطي اليوم يصيب بكرة. أي فيجوز ثمنه. كيف وش معنى يستثنى؟ نتكلم الآن عن ثمنه مو هو عن منفعته. لا يجوز. من أين أخذت عدم الجواز؟ طيب الكلب يقول هنا الكلب هذا المراد به الجنس دون العموم فيصدق بكلب واحد. طيبة. طيبة. اي نعم. للعموم. صح. ودخول الكلب المعلم هو من باب اولى. قد يقال انه من باب اولى. قد يقال من باب اولى. لانه الذي يعتيد على بيعه

طيب محمد تأخذ هذه الدراهم يعني على نعم نقول هذه لا تحل لا لها ولا له، أما لها فلا تحل لأن الرسول نهى عن ذلك، وأما له فلأنه أخرجها من ملكه ولكن تعطى لبيت المال لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. ولكن إذا قال أنه تاب، إذا قال أنه تاب توبة نصوح وكان صادقا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، فحينئذ قد نقول من تمام توبتك أن تخرج هذا المال، تخرج هذا المال من تمام توبتك لأنك الآن فعلت أخذت عوضة. وقد يقال إنه إذا تاب فلا يلزمه أن يخرجه عن ملكه لأنه لا ليس مستحقا عليه شرعا أنه يتصدق. طيب الكاهن ذكرنا أن أتيان الكهان ثلاث أقسام. نعم أما إذا تاه ولم يصدقه بل أتاه هكذا وسأله ولم يصدق فهو حرام عليه ولم تقبل له صلاة 40 يوم. نعم. وإن أتاه وسأله وصدقه بما يقول فهو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الدليل والتعليل. من أتى عرافا وسأل فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا والتعليل. التعليل أنه قد صدق هذا الكاهن وهو يكذب أو قد يصدق مرة من مئات المرات، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى بالحق. لا لا نعم يحيى ما أتى إلا وهو يعتقد أنه ينفع ويضر أو يعلم الغيب. لا حمد لأنه مكذب للقرآن وهذا جاء ليخبر بالغيب تعالى يقول قل لا يعلم أحسنت. تمام. نبدأ درس جديد الآن. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه على كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيله. كيف؟ أثرت مسألة وقلت نتمها للدرس القادم. وهي؟ مسألة النزاع على ثمن الكلب المعلم أو إذا أطلق يعني. إيه. لا هذا أذن بحثناه. ها؟ عي وأبو اللي أنا يصل. طيب. ذكرنا أنه لا يجوز ثمن. نعم. وإذا أتلف. فقلنا إنه لا قيمة له. شرعا. ولكنه يعزر بسبب تعديه على ما يختص به هذا الرجل. نعم. وأن الواجب على من عنده كلب معلم أو حرث أو ماشية، الواجب على من عنده ذلك إذا استغنى عنه أن يبذله مجانا لمن أراده أو يسيبه، لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة من الحواج الثلاث. نعم لا أظهر ذكر المؤلف. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه. قوله أنه كان على جمل له قد أعيا، الجمل هو ذكر الإبل، والغالب أن الجمل أقوى من الناقة من وجه وهي أقوى منه من وجه آخر، فمن جهة التحمل يكون هو أشد والقوة، ومن جهة المتعة يعني بمعنى أنها تبقى وتكد أكثر فالناقة. هذا الجمل كان يسير عليه في سفر، فما هو هذا السفر؟ قيل إنه في غزوة تبوك، وقيل إنه في غزوة ذات الرقاع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحقه وهو راجع إلى المدينة. والأصح كما حققه من حجر